امبارح بعد ما خلصت انا الدرس واحد بعت لي ورقه ما فهمتهاش. بيقول لي ايه في الورقه دي؟ بيقول لي الكلام اللي انت بتدرسه ده علم ولا رايك؟ ما اعرفش، انا متهيألي هو كان بيكتب كده يعني. انتوا طبعا بتضحكوا، انا قلت من اول يوم وكررتها وبقت الناس تقول لي انت بتكررها ليه؟ بقيت اقول احنا بندرس هذه العلوم علوم التصوف من مصادرها الاولى من باب التعلم، من باب العلم بشيء، باعتبار ان التصوف منهج ويشمل فئة عريضة من المسلمين على مستوى العالم الإسلامي، وإنه منهج ساد الأمة الإسلامية في فترة كبيرة من تاريخها، كان في زوايا وتكايا وخنقاء وحلوات وشغلانة وطرق وطوائف، ولا زال منها لحد النهارده. زي ما قلت لكم أنا يمكن في وسط في كتير برضه، لكن مش المستوى القديم. في المستوى القديم ده نجد السودان، وانا قلت السودان فيه لغايه النهارده نظام الخلوات، في تركيا، في ايران، مش في ايران، في الاكراد. الاكراد بالذات مسيطر عليهم بطريقه مهمه جدا، هي طريقه النقشبنديه تشمل قطاع كبير جدا من الاكراد. في برضه في العراق الى حد ما، بس بلاش هواشه بقى بالورق ده. وفي بعض الدول الإسلامية والعربية، السعودية فيها لكن سلة وتسترج، لأن هناك ممنوع الكلام ده عشان ملتزمين بمذهب الحكومة والمذهب الوهاب. أنا قلت قبل كده بقى كذا مرة إن إحنا بندرس هذا العلم زي ما درسنا في السنة، زي ما درسنا أو بندرس معاني القرآن، وزي ما بندرس صحيح البخاري، وزي ما درسنا الفقه على المذاهب الأربعة، بندرس التصوف. وقلت كذا مرة ليس كلامي دعاية للتصوف، وليس كلامي دعوة للتصوف، ما بقولكش ابقى صوفي، ولا أدعي لنفسي شرف الانتساب لهؤلاء الناس. شو قلت كده؟ طب أقولها تاني، ثلاث حاجات. لا أدعي لنفسي شرف الانتساب لهؤلاء القوم. إحنا فين والعالم ده فين؟ نمرة واحد. نمرة اتنين، بقول ما بعملش انا دعاية للتصوف، لا. نمرة تلاتة، بقول ليست دعوة للتصوف، ما بقولكش شوف لك طريقة او بقى صوفي او انا شيخ طريقي، شيخ طريقة وهاخد منك عهد وتاخد مني عهد وابقى شيخك وانت مريد، ما حصل. انما هو علم، بقوله لكم قبل ان يندثر هذا العلم من مصادره الاولى. ولذلك انبسطت من الناس اللي سجلت والناس اللي دونت الكلام اللي سأل عشان يبقى مجرد انه ايه؟ علم. كون هذا العلم بقى ايه اصله وايه فصله، تقتنع بيه ما تقتنعش بيه، مش مهم. متى بتدرس الكيمياء؟ متى بتدرس طبيعه؟ متى درست جغرافيا؟ متى ياما الشباب منكم درستوا الميثاق، ميثاق بتاع عبد الناصر، وامتحنوا فيه في المدارس؟ مش درستوا الميثاق وامتحنتوا فيه المدارس، وكانت الكتاب بيتوزع عليكم وكان مقرر في السنوات الدراسيه، وكان لما يجي الواحد يتوضى في تعرض للميثاق يخش كليه عسكريه يمتحنوا في الميثاق امتحانات الخبوط، مش فكره كامية. فهي من ضمن علم من علوم الاسلام، هم خصوصا بيتندوا في هذا العلم لمصادر اللي هي القران والسنه. وكل حاجه كنت بقولها كنت بقول بيتندوا لايه؟ من قول الله تبارك وتعالى زي ما قالوا المريد والمراد، كلام ما سمعناهوش من رسول الله عليه الصلاه والسلام، هم اللي الفوه مريد ومراد. طب جبتهم ليه؟ قال يا اخي مشكلتك مع ربنا، بيقول ايه؟ الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. اذا الناس طريق ايه؟ يجتبي اليه من يشاء، دخله من غير ايه؟ من غير جهد، اجتباه واصطفاه واستخلطه لنفسه. ويهدي اليه من ينيب، ده القسم الثالث، عليك انك تنيب فيهديك، يبقى ليك شرط الانابه وجزاء وهو الهدايه. فالانابه شرط، جزاؤها الهدايه. اما يجتبي اليه من يريد، ما فيش فيها شر، دخلوا كده حبوا واعطاه وخلاص. فاذا بيتنظم، دي اسم النقطه الاولى. النقطه الثانيه، السؤال الثاني بورقته برضه، بيقول لي انت بتقول انه الشيخ يتمثل له المريد في رسول الله ولا حاجه زي كده، والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول من رآني فقد رآني حقي. مش فاهم، هو مش فاهم كلامه، وقالها وعبر عنها غلط. مش المريد اللي يتمثل للشيخ، لا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في المنام، ده مقطوع بيه، مقطوع بيه لجميع طوائف المسلمين بلا خلاف. خلاص، ومن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا ما يلتبس على الأمر، وده برضو أمر مقطوع بيه. إن مختلف فيه إيه بقى؟ هل يرى جهرا؟ يرى جهرا أم لا؟ كثير من علماء التصوف والصوفية وكثير من علماء برضو اللي هم ما هماش داخلين في تلك التصوف أقروا بأن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا جائزة عقلا وشرعا. وفي ناس يقول لك لا، لا يمكن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا لأنه مات. مات، وربنا بيقول إنك ميت وإنهم ميتون. ده له دليله وده له دليله. اللي بيقولوا انه يرى جهرا قال لك لا، طب ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى بالانبياء في المسجد الاقصى صلى بهم جهرا ولا مناما؟ مناما تبقى كفرت، خرجت بره الموضوع. ليه؟ لان ربنا بيقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فثبت انه اسري به جسدا وروحا الى المسجد الاقصى. الخلاف في ايه؟ في العروق، ده فيها خلاف. وانكرها ما يكفرش، انكرها يفتق، لكن انكر الاطائفه للإصابة في الطريق صراحة في القرآن. فلما صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى، الأنبياء دول مش ماتوا؟ صلى بأشباحهم؟ أشباح؟ صلى بأرواحهم؟ ولا صلى بأجسادهم؟ أجسادهم طبعا، لا شك. إذا فالتقى بهم لقاء الحي بالحي ولقاء الجسد بالجسد. لأنه لو كانوا أرواح وهو جسد هيكلمهم إزاي؟ هي الروح بتتكلم. فكونوا التقى بالانبياء جهارا بعدما ماتوا، اذا لقي من مات من الانبياء والصديقين جهارا جائزا. فما تقدرش تشوف اي حد مات بقى جهارا، لا مش على المستوى، لكن تشوف رسول الله زي ما هو. يعني يرى موسى جهارا ولا يرى محمد صلى الله عليه وسلم جهارا؟ فدي وجهه نظر، حقيقه او غير حقيقه لا تعنينا في شيء، لانها لا تؤثر على العقيده، يعني ما تؤثرش على لا اله الا الله محمد رسول الله، ملهاش علاقه بالجنه والنار، فاهم قصدي؟ امنت بيها ما جراش حاجه، ما امنتش بيها برضه ما جراش حاجه. فانا بس بقول في ناس بتقول وفي ناس. نيجي بقى لرؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وهي التي قطع بها ولا خلاف، ولا خلاف عليه. انا قلت ايه؟ قلت ان المريد قد يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام في صورة شيخه. ازاي؟ دي بقى اللي ما فهمهاش هو، وهددني في اخر جوابي، اخر جوابه يهددني ويقول لي انا من رواد المسجد وبحبك، ويعني ها خلي بالك عشان بعدين لو يعني ها هتبقى مش ما معناه، يعني ما معناه بيهددني في اخر السبت، وارجو انه يكون موجود عشان يكون سامعني. اللي بيجي يا ابني بيجي لنفسه مش ليا، واللي ما بيجيش لنفسه برضه مش ليه. زي المثل ما بقول اللي بياكل على درسه بينفخ نفسه. انا لا انا بستدعيكم ولا بتودد اليكم ولا بستجلبكم، ولا انا بقول يا رب ارضى علينا ورب تقبل منا، بس احنا غاويين شهره ولا غاويين نلم ناس. وما تفتكرش ابدا ان الشيخ مش على مزاجك، يعني اللي انت مش عاجبك او ما انا ما اقولوش لحسن تسيبني وتمشي، لا. تبقى انت ما تعرفنيش، تبقى ما انتش من جوه المسجد. رسالتك رغم انك انت ختمتها في الاخر بتقول لي من رواد المسجد، ما اعتقدش انك من رواد المسجد ابدا. لو انت من رواد المسجد تعرف قوي ان انا لا اسعى لشهره ولا اسعى لكثره اتباع، ولا يعنيني مطلقا ان يكون المسجد فيه 1000 او 10,000 او مفصل. انما حاولين نفضل الحق، انا ماليك هوى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني يرى في المنام على اشكال متعدده. على سبيل المثال، في ناس شافت سيدنا رسول الله لابس جلابيه، وفي ناس شافوه لابس عباءه، وفي ناس شافوه لابس عمه، وفي ناس شافوه راسه عريانه، في ناس شافوه ابيض، وفي ناس شافوه اسمر، في ناس شافوه بدق، وفي ناس شافوه من غير دق، في ناس شافوه جسد، وفي ناس شافوه نور. كل دول في المنام لما بيبقى في رضعه وهو في المنام ان هذا رسول الله فهو رسول الله. مش شرط انك تشوف شكله الطبيعي، وانت لو كنت شفته في المنام ما كنت سألت السؤال ده، لكن للأسف انت لم تراه في المنام حتى الآن، وانا واثق انك لم ترى رسول الله، انا واثق. واذا كنت شفته تعالى لي بعد جل ليه وقولي لا ده انا شفته. ليه بقى بقول لك انا واثق انك لم ترى رسول الله؟ لانك لو شفته مش هتشوفه على شكل الطبيعي، مش هتشوفه على شكل الطبيعي ابدا، بدليل ان لك كتير شافوه حكولي كل واحد شافه شكل، بس قال شكله ايه؟ يوصفش. وقت قال التاني شكله ايه؟ يوصف. مش حد شاف شكل زي ايه؟ زي التاني ابدا ابدا. هل ده شكله الطبيعي؟ يعلم الله. انما هو صدق الرؤية بتعرفه ازاي؟ صدق الرؤية بتعرفه بان وانت في المنام بيتقال لك ده سيدنا رسول الله جوه الاوضه، خش يسلم عليه، سابق خش بتلاقيه قاعد بيتكلم عليه ده. يعني مش لازم عشان الرؤيه تبقى طبقه ان هو يقول لك انا رسول الله. بتحصل تعالى. يعني واحد كبار عجل رؤيه قال لي انه بص لقى نور فظيع جدا مش قادر يفتح عليه فيه. قال ايه ده؟ مين ده؟ ودخل بص لقى واحد حوالي ناس قابلته اللي جنبه، بقول له مين ده؟ قال له انت ما تعرفش. بتعرف مين ده؟ قال له رسول الله. يا مثلا نقول له الرؤيه دي بالصادقه. وبالتالي رؤيتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتختلف من شخص لاخر. في واحد بيشوف نور بس، وفي واحد زي ما قلت انا بيشوفه جسد. ورؤيه رسول الله على هيئه جسد بتشوفه لابس محتل، مره بيشوفه لابس عبايه فوت، مره يشوفه لابس عبايه حمر، مره بيشوفه لابس العقال وعمره ما لبس عقال، مره بيشوفه لابس طاقيه وعمره ما لبس طاقيه في حياته، مره بيشوفه راسه عريانه، مرة بيشوفه شعره قصير، مرة بيشوفه شعره طويل، مرة بيشوفه بدق بيضة، مرة بيشوفه بدق لسودة، مرة بيشوفه من غير دق، مرة بيشوفه أبيض، مرة بيشوفه أسمر. تختلف رؤية الناس. لكن هو رسول الله، لأنه من رآني في المنام. أمال هو ليه قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي؟ عشان ما يجي رؤيتك لرسول الله تخالف أوصافه في الكتب ما تشكش. ما تشكش. طب ينبهك مهما صورة شفتني عليها أنا. خلانك اي صوره شفتني عليها يبقى شفتني انا. هو بيقول كده النبي عليه الصلاه والسلام عشان ما يجيلكش الشك. ليه؟ لانه كان اطرا حواجبه لزق بعضها كده، يعني العفه دي عنده ادج حواجبه مش سوين قد عج العينين سواد النن اسمه العينين زي ما تكون متكحله طبيعي. انا الارنين مناخيره كده شويه، فمه وليع، الفم مربع كبير، بقه كبير. في ناس بتشوف لنانه كامله، في ناس بتشوف الرباعيه. طب ما فيش واحد قال لغايه النهارده انه شاف النبي صلى الله عليه وسلم والرباعيه مكتوم. طب الرباعيه كثرت ربطه عن في غزوه احد. فين؟ طب انت لما في ناس بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقوليش ان السنه دي مكتوم. طب بتقول السنه موجوده يبقى ايه؟ يقول لا مش هو؟ لا. في ناس بيكلمهم رسول الله في المنام، في ناس ما بيكلمهمش، وفي ناس ما بيكلمهمش، في ناس بتستوعب تقاطيعه وتقولها، وفي ناس ما بتستوعبش من الهيبه ما بيستوعبش، وهكذا. خلاص. فانا بقول لك يا ابني اللي انا قلته قبل كده، انه قد يحدث ان يرى المريد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في منام، لكن المفاجأة اللي بيتفاجئها ان تقطيع سيدنا رسول الله او شكله بيبقى على شكل سيدنا الشيخ. يعني واحد ديك النهار بيقول لي، قالوا لي سيدنا رسول الله جوه الاوضه خش يسلم عليه. فدخلت فلقيته نايم ومتغطي حتى وشه متغطي. فدخلت وسلمت عليه فشال الغطا من على وشه، رد عليا السلام. ببص في وشه لقيت وش شيخي، لكن بروعه ان رسول الله. طب هو شافه على طول شيء؟ اقول له ايه؟ اقول له لا. فبنقول اذا حدث ذلك ورايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام حقا دون تلبيه، وكانت لروعك انه رسول الله، فرايته على صوره انسان تعرفه، انت شفته على صوره انسان تعرفه، فبقول دي علامه على ان هذا الانسان على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ماشي في السكه، يعني ماشي في سكه سيدنا رسول الله، يعني سيدنا رسول الله راضي عنه وده ماشي في سكه رسول الله. فكثيرا ما يرى المريد سيدنا رسول الله في صوره الشيخ، طب اقول دي تبقى تثبيت لقدم المريد، يعني اطمئن شيخك على قدم رسول الله وعلى سنه رسول الله، فاتبعه يؤتي بك الى طريق رسول الله. هذه لنا رزق. ايه اللي فيها غريب يا ابني؟ ايه اللي انت ما انتش مصدقه فيها؟ او ايه اللي انت بتقولي ده رايك ولا علم؟ يعني ايه رايي ولا علم؟ وانا اقدر اقول في دي رايي؟ اقدر اقول دي رايي؟ ازاي؟ لا ده انا بقول واقع. واقع مش علم، واقع رؤيه راوه المريدون الكثيرون لشيوخهم الذين هم على الطريقه. فبقول ده تثبيت لك. اولا انت فضل من ربنا عليك انك شفت سيدنا رسول الله، ثانيا فضل على شيخك وتثبيت لك واطمئنان للشيخ لما تروح تحكيها له يفرح ويطمئن انه على القدم وانه ماشي في السكه الصحيحه، وانت تطمئن ان شيخك يقودك الى سكه ما استلا اكثر ولا اقل. انا مش فاهم برضو ايه اللي خلاك انت تستغرب لهذا الموضوع. نرجع بقى نخش في موضوع البدايات والنهايات. في واحد امبارح قال لي بعد ما خلصنا الدرس علّه بيكون موجود، موجود اللي قال لي الفرق والجمع. ايوه. قال لي امال يعني ايه فرق وجمع ودي ما قلتهاش انا امبارح؟ قلت له طيب خلاص احنا قمنا والميكروفون اتشال بكره ان شاء الله بفكرني علشان اقول. من ضمن التعبيرات بتاعتهم اللي انا ما قلتهاش امبارح التفرقه والجمع. ايه التفرقه والجمع؟ قالوا ان العبد الصوف اذا راى عمل وكذب واثبت لنفسه عمله وكذب فهو في التفرقه، واذا راى الاعمال كلها بالله تبارك وتعالى بالحق فهو في الجمع. فهو في الجمع، يعني شاف نفسه بيصلي وشاف ناس تسالك الطريق وشاف عمله وحمد ربنا على العمل ده والنعمه دي، مش شافه بالغرور او بال كده، لا شافه يعني حتى بنعمة ربنا في العمل ده. هذا الرجل نقول ان هو في الفرق او في التفرقة. فاذا لم يرى لنفسه عملا ولا فضلا ولا كذبا واما الفعال والاعمال فبيد الله فذاك في الجمع وليس في التفرقة. في تعريف ذات خدوا بركه. قالوا ايه؟ قالوا احنا قلنا قبل كده ان هناك من تتجلى عليه الافعال وهناك من تتجلى على قلبه الصفات وهناك من تتجلى عليه الذات. فاللي في الافعال حاجه واللي في الصفات حاجه اللي هو مشاهدات القلوب، واللي في الروح مكاتبات القلوب لاداء الصفات، واللي في الروح ده المشاهده. فقال انه من تجلت عليه الافعال فهو في التفرقه، ومن تجلت عليه آثار الصفات فهو في الجمع، ومن وصل إلى مقام المشاهدات فهو في جمع الجمع. لا في حاجة تانية كمان هي جمع الجمع، وهي آثار المشاهدة. الروح في مجال المشاهدة جمع الجمع، تجلي آثار الصفات على القلب جمع، تجلي الأفعال فرق أو تفرق. نرجع بقى نخش في موضوع البدايات والنهايات. البدايات والنهايات بقى عندهم المبتدئ صادق والمنتهي صديق. المبتدئ صادق والمنتهي صديق، ودرجة الصديقية أعلى درجة في درجات الصديقية هي أدنى من درجة النبوة على طول. كأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا ترتيب. فالصديق اعلى من الشهيد. اعلى. صديق النبوه على طول. فالمنتهي في طريق التطور صديق، والبادئ صادق. حين سئل الجنيد مثلا عن المنتهي او النهائي، حين سئل عن الانتهاء ما هو؟ قال العوده الى البدايه. العودة إلى البداية. يعني علامة النهاية انك تلاقي نفسك رجعت للبداية. ما هي دايرة كل حاجة مدورة في الدنيا دي، الأرض كروية والسماء كروية والنجوم كروية وأولك أخرك والعملية ها. فإذا أنت وصلت لنهاية الطريق التطوف، عندما تصل للنهاية تلاقي نفسك كده في البداية. وبيقولوا أقصى درجات النهاية المعرفة بالله. المعرفة بالله لو وصل بعد مقامات المشاهدة وكلام، أقصى درجة النهاية المعرفة بالله. وبالتالي أعرف الناس بالله أشدهم تحيرا فيه. ما طول ما أنت بعيد عن الحاجة قاعدين بتحير لنفسك خالص، لكن إذا وصلت وبعدين لقيت ليسك كمثله شيء خلاص المخ واقف وكل حاجة وقفت. أنت بيقولوا كمان حاجة غريبة أهو، بيقولوا إنه من آثار النهاية الجهل المطلق، الجهل الكامل. ليه أثر النهاية؟ إزاي؟ ما هيعود للبداية، في البداية ما يعرفش حاجة. هنبتدي نعلمه من أول وجديد مش كده؟ إنه يسلك يسلك يسلك يسلك ويترقى ويسلك ويترقى ويتعلم. إذا وصل للنهاية يفاجأ بإنه مش عارف حاجة بقى، خلاص. ما أنا كله ما فيش. اتمسح. مش فاهم حاجة ومش عارف حاجة ومش عارف أصلا أنا إيه. فيرجع تاني من أول وجديد. اللي منطقة الجهل. او مش معنى الجهل اللي هو الجزم بما ليس واقع، لا، الجهل بمعنى عدم العلم، التحير يعني بمعنى التحير، يعني يبتدي مش عارف وتنو يعرف يعرف يعرف يعرف يعرف لحد من كتر ما يعرف يلاقي نفسه مش عارف. طيب المبتدئ اسقط التدبير والاختيار، المنتهي رد الى التدبير والاختيار موهوبا من الله. المبتدئ لا يجالس اهل الدنيا فانهم بالنسبة له سم قاسي، فيؤمر بالخلوة والاعتزاز. المنتهي له الجلوة مع الناس وهو في جلوته تركل. جلوته محفوظة لخلوته. تجد المنتهي ده يجلس مع أرباب الفسق والمعاصي والفجور، ما يكبت عليه. ليه؟ يغلب ولا يغلب، ويفترس ولا يفترس. مش قلنا كده في قصص؟ قوي ما يتأثرش. نوره يطفي الضلمة، نوره يطفي الضلمة ويطغى. وبالتالي قوة الخلوة بتاعته تأثر في الجلوة، وهو مأمور بالجلوة. ليه؟ كي يصبح على قدم رسول الله ويتأسى به في دعوة الخلق إلى الحق. مولاي، فإذا تأسى برسول الله ووصل إلى هذا المقام في النهاية، وجب عليه أن يدعو الخلق إلى الحق. فعشان يدعو الخلق إلى الحق فيبقى الجلوة ولا الخلوة؟ الجلوة. لكن تعالى للمبتدئ تحطه في جلوة يقول إيه؟ هو يقول إيه؟ ما فيش حاجة يقولها. مش كده؟ وبعدين بنخاف عليه من الناس، فبنقول له اعتزل. ليه؟ لانه كلام الناس يؤثر في باطنه من حيث لا يشعر. على سبيل المثال، بنت الساذجة المتربية في البيت تربية نظيفة عفيفة شريفة، تعالى دخلها الجامعة عندها 17 سنة، دخلها الجامعة بقى هذه العفيفة الشريفة النظيفة ذكرها الجامعة. اسمع بقى، قلت مالك عامله في نفسك كده ليه يا شيخ؟ شوف مش عارف ايه، وكلام وكلام وكلام، وقرع على ودانها. بيحصل ايه؟ تلف تلف. الشاب اللي في المدرسه الثانوي بيختلط بشبان بس من بيت المدرسه المدرسه البيت، وامه بعدها على المكتب، وذاكر يا حبيبي وربنا يفتح عليك وتجيب مجموعه في الثانويه العامه وتخش الطب وتبقى دكتور، والواد عمال يذاكر وكذا. دخل الجامعه اول سنه شاجه بقى من البنات واللي رايحين واللي جايين وجيت وميكي وبتاع والكلام ده كله، ها؟ واللي جايه بالعربيه واللي عمليات، ها؟ ويسمع بقى الشبان، لا ده ابن امه، ده قفش، بيصرف السجاير ده قفش، ما تيجي ترقص المرنجي، المرنجي يعني ايه؟ انا انت عايز ترقص مرنجي؟ اما انت عبيط صحيح، ابتدوا بقى يقولوا له عبيط ويقولوا له قفل ويقولوا له ده اهبل ويقولوا له متدروش ويقولوا له مستعبط، ويبتدي بقى الكلام. بيحصل ان الشاب بعد ما كان ناجح كويس قوي في الثانويه العامه وجاب تقدير ومجموع ودخل كليه الطب تلاقيه يصرف في اعدادي، يصرف في اعدادي طب، ويصرف في اعدادي هندسه واعدادي صيدله، حتى الاداب يصرف فيه. اه ما خلاص. بيتهزر، مش من جالس جانس. مش نبهنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مثل الجليس الطالع والجليس السوق، ده بتاجر المسك وده بينافق الكير، مش قال لا تمروا حتى بديار قوم اهلكهم الله؟ احنا خلاص ده من 200,000 سنة يعني، مثل السياح بيروحوا الهرم بيقولوا لعنة الفراعنة، لعنة الفراعنة اصابتهم. ده حقيقة، هي مش لعنة الفراعنة، هي لعنة الله مش لعنة الفراعنة، لأن الفراعنة دول ربنا أهلكهم. أغرقنا آل فرعون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان يعرشون. فلما بيتواجد الإنسان في أماكن المعاصي والفجور وأماكن دمرها الله على أهلها، بيتأثر. ها؟ من هنا يبقى المبتدئ مطلوب له الاعتزال عن الناس. كمان نبتدي بقى نشيل المنتهي، احنا اتكلمنا عنهم وعن الواصلين والاتصال ودرجات الوصول المختلفه. خلينا في البدايه عشان نعرف البدايه هم عندهم شروطهم. اول حاجه في الشرط في البدايه النيه. ليه؟ قال لك اول حديث البخاري انما الاعمال بالنيه وانما لكل امرئ ما نوى، والعمل بغير نيه لا فائده من ورائه. لازم. فبيعلم المريد المبتدئ النية، يعني ايه النية؟ يقول لك ان يدخل هذا الطريق بنية. لازم. ايه النية اللي عنده بقى؟ النية ان يسلك الطريق الى الله تبارك وتعالى مخلصا لله. بالتفويض والتسليم والرضا والتوكل على الله ودون النظر لأغراض دنيوية أو أخرى. ده الشرط من بدايتها كده، تقول له أنت هتخش إيه؟ أنت داخل ليه؟ عشان الجنة؟ لا. خايف من الله؟ لا. تخش عشان الله هو المعبود الحق، تعبد لجلال العظمة مش لخوف الله ومش لرجاء الجنة. ادي النية. النية التانية انك تبقى شيخ، اوعى. لا ما تعرفش تبقى شيخ مطمطم بقى وراك، اوعى النية دي تفسدك، لانه كل التلف في النهاية بسبب الخطأ في البداية، وكل من كانت بدايته اكمل كانت نهايته اتم. يبقى النية من البداية أن تدخل في هذا الطريق مبرأ من الهوى والغرض دنيا وأخرى، وأن تكون النية خالصة لوجه الله الكريم، أنك تبتغي وجه الله سالك إلى رضا، تفويض، تسليم، توكل، رضا. نور واحدة. نمرة اتنين يطلبوا من المريد ايه؟ الصدق. إذا أردت أن يكون الله معك وأردت أن تكون مع الله فعليك بالصدق، لأن الله مع الصادقين. إن الله مع الصادقين. فإذا أردت أن يكون الله معك فكن صادقا. كن صادقا. يبقى من أول دقيقة الكذب عندهم ممنوع. ممنوع منعا قطعيا. الكذب عندهم أخطر من الكبائر. أخطر من الكبائر الكذب. ليه؟ واخدين حديث رسول الله، هل يزني المؤمن؟ هل يسرق المؤمن؟ يشرب الخمر؟ يكذب المؤمن؟ قال لا، انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فالكذب عندهم كفر والعياذ بالله. فالبداية كده لابد ان تكون صادقا مع الله، صادقا مع شيخك، صادقا مع نفسك. لا، دي النقطة الثانية في البداية. ايه كمان؟ قال لك النقطة اللي احنا قلناها بقى، ان يؤمر المريد بالبعد عن اهل الشر واهل الدنيا اللي هما بقى لهم رغبة في الدنيا، يبعد عنهم ويسر منهم فراره من الأسد الضاري. أما باقي الناس عموما العامة فكل ما ابتعد عنهم كل ما كان أفضل، لأنه هيحصر نفسه بمجالسة الصالح، هيحصر نفسه بمجالسة الصالح، هيبعد نفسه عن أهل الدنيا وأهل الهوى وأهل الهرب وأهل الجاه وأهل السلطان وأهل الكفر وأهل المعاصي، لأن دول هيأثروا عليه وياخدوه. جلوسوه رعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه. إيه كمان مطلوب من هذا المبتدئ؟ مطلوب من هذا المبتدئ الصمت. الصمت، أنت عارف اللي كانوا يقولوا إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، كبيقولوا كذلك يجب على المريد المبتدئ أن يلزم الصمت. ليه؟ انتوا عارفين في الاول خاصه لما اتكلمنا قلنا اول العلم استماع، ثم فهم، ثم حفظ، ثم عمل. لا استماع ثم حفظ ثم فهم ثم، او استماع ثم فهم ثم حفظ ثم ايه؟ عمل. يبقى عشان تسمع يبقى لازم ايه؟ تسمع كده. يبقى الصمت اتات عندهم زي ما قلنا برضه في الاول خالص لما قلنا ما تقعدش مع الشيخ تقول له قول لي كذا وقول لي كذا، سيب الشيخ يقول زي ما عاوز، تصور امرك للشيخ وتسلم امرك اليه، هو ياخد بايدك يعرف انت سكتك ازاي ويمشيك على مهلك. لكن لما تستفيد منه وتقول له قول لي كمان في كذا وقول لي كمان في كذا، انت خسرت كتير. لو سكت يبقى نقول ما انت محتاجه فعلا وما يحتاجه نفسك وقلبك مش عقلك مش شيطانك. فالصمت عندهم مطلوب في البداية. كمان مطلوب منهم حاجتين مهمين قوي قوي. اول حاجة اللي لانهم بيشترطوا النية بقى، نية الطريق، بعد كده بيشترط النية في كل عمل. فقال لك اوعى تاكل من غير نية، اوعى تشرب من غير نية، اوعى تنام من غير نية، اوعى تمشي من غير نية، اوعى تصلي من غير نية، اوعى تلبس من غير نية. ازاي؟ قال لك النية في كل عمل مطلوبة حتى تثاب عليها. فإذا أكلت قل بنية. إيه نية في الأكل؟ قال لك وأنت بتاكل طبعا هتطلب بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي حاجات اتعلمناها. وتنوي أن تأكل لكي تعطي بدنك حقه طاعة لله وتأثيا بسنة رسول الله. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي مسكنه؟ وقال المسيح ابن مريم وامه كان ياكلان الطعام. وما ارسلنا قبلكم من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. يبقى الاكل تاثير برسول الله وطاعه لله. ايه النيه هنا؟ ان تعطي البدن حق هو حتى يقوى على عبادة الله وأداء الخدمات المطلوبة منه. تبقى دي نيتك في الأكل، تبقى دي نيتك في الشرب. نيتك في اللبس إيه؟ أن تبطك عورتك التي أمر الله تبارك وتعالى سترها. بيحضر المبتدئ من لبستين، لبس المرتفع من الثياب ولبس الخاشب من الثياب. بيحضر ليه؟ يعني احنا عندنا الأولاد المبتدئين مثل اللي بنشوفهم النهاردة في الشارع، بتجده لابس جلابيه كده قصيره و... وماشي تحتها تروال وبتاع وايه ده متاسف للبس ده، او ده ممنوع عندهم. ما ده هتدليل خشن. وفي بقى اللي لابس الاف يو اس والمش عارف ايه والكلام ده كله، اهو ده برضه ممنوع، والسلسله ممنوع. ليه؟ قال لك لبس المرتفع من الثياب للناس بالنيه دي غلط، ولبس الخشن من الثياب للناس غلط، لان ده رياء وده نفاق وله ممنوع وده ممنوع. فتلبس المتوسط من الثياب وتلبس بنية، واوعى تلبس للناس. يبقى الاكل الاكل بنيه والشرب بنيه والخروج بنيه واللبس بنيه وكل حاجه عندهم من الاعمال لابد ان تكون منبعثه بنيه. ايه كمان الحاجه المهمه عندهم قوي؟ المواظبه على ذكر الله. المواظبه على ذكر الله تبارك وتعالى. طبعا بتعلم بقى علم الدراسه، ده مفروغ مني لازم، مش كده؟ غير علم الدراسه بقى، ما انت اديت الفرائض وصليت وعملت اللي عليك، طب بين الفرائض واوقات اللي مفيش فيها عباده بتعمل ايه؟ بتدخل الله تبارك وتعالى وبتتلو القران. يهتموا جدا بحفظ القران لعلمك. طريق التطوع اساسه حفظ القران. للاسف الناس بتقول غير كده، بدوا اوراد ابدا للاسف، يقول لك يا تحفظ يا اذا لم تكن من اهل الحفظ تقرا القران، تقرا القران في 3 ليالي كل يوم 10 ابيات في البدايه، تلت القران يوميا في البدايه، بيشتغلوا كده في علمهم يعني. يبقى اذا المواظبه على ذكر الله اللي هي قلناها امبارح، الوقت والحال والنفس، الوقت للمبتدئ والحال للمتوسط والنفس للمنتهي، قلنا كده؟ مراعاة الوقت يمين للمبتدأ، فتنور صلاته بنور وقته وينور وقته بنور صلاته. يبقى قلنا كده امبارح، يبقى رعاية الوقت المبتدئ ان الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطع. يبقى هتقعد تراقب اوقاتك، تستغل اوقاتك كلها لله تبارك وتعالى، في ذكر الله، في العبادة، في الصلاة. طيب ايه كمان؟ قال لك حاجة مهمة برضه للمبتدئ، الزهد والاستقرار إلى الله والبعد عن الدنيا. هنا ليه؟ لأنه بالزهد وبالافتقار إلى الله تبارك وتعالى تخرج نفسه من حجبها فيراها، ومن عرف نفسه عرف ربه. برضه من الشرط عندهم معرفة النفس، خدنا هنا درس كامل على النفس كين وحكايتها وروايتها وترتيبها، والروح والعقل والقلب والنفس والصدع والنور اللي نازل من فوق والضمه اللي طالعه من تحت واللت طبيعتها تراب وطين وصلصال وفخار، قلنا فيها الطبيعه الناريه وفيها الناس اماره بالسوء الا ما رحم ربي. تعرف نفسك ازاي؟ قال لك عشان تعرف نفسك لابد انك تضغط علينا وتخالفها، لما تخالفها تبان، لكن طول ما انت واخدها على هواها وماشي معاها ما انتش عارف مين اللي ماشيك، انت اللي ماشيها ولا ايه ماشيها؟ ما تجترب الدنيا دي، بتاكل وبتعب زي البهائم. والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لها، مش كده؟ طب ما هتعمل ايه؟ قال لك خالف نفسك، ولما تخالف نفسك وتبغضها وتبعدها عن الدنيا هتبان. هتبان ازاي؟ هتقوم عليك، هتقوم هتظهر زي ما واحد من صاحبك، واحد من صاحبك وصديقه والرب الروح، تعرفه ازاي؟ انت طول ما انت في رخاء وطول ما انت وطول ما انت دمك خفيف وطول ما انت كويس طول ما صديقك تعالى يبقى احتاج له، يبقى ازعل معاه، يبقى اتنرفز عليه، يبقى جزى الله الشدائد كل خير وان جرعنني غصتي بريقي وما مدحي لها حبا ولكن عرفت بها عدوي من صديقي. مش بيقولوا كده؟ فلما حتيجي تقاوم نفسك وتكلف حبان، حبان ليه؟ حب عليك وتضيق وتقوم عليك، مدى ما قامت عليك بانت ظهرت كده هتظهر. فاذا البعد عن الدنيا والزهد فيها والتبرؤ من الهوى ومن الغرض هيؤدي بيك الى انك تعرف نفسك، وبالتالي هتقوم عليك، ومدى ما قامت عليك بقيت انت في صراع مع النفس ومع الشيطان. فاكرين بقى لما قلنا القلب، وهنزين القلب بكواكب الذكر حتى سماء محفوظا من خطرات الشيطان خواطر النفس، يبقى حالحال يبقى المحاسبه والمراقبه، وعلى المبتدئ ان يراقب نفسه في كل حركاتها وان يحاسبها عن كل خطراتها. فاذا حاسبها عن كل خطراتها وراقبها في كل حركاتها عرفها، ومن عرف نفسه عرف رب. دي مبادئ عامه مطلوبه لكل مبتدئ عشان يسلك طريق هؤلاء القوم. هم بقى لهم حاجات خاصه كمان، دي مبادئ عامه. المبادئ الخاصه بقى بتاعتهم اللي احنا قلناها برضو واشرنا اليها في اثناء الدروس، اللي هو مثلا عدم الاعتراض، من يعترض ينطلق، ما تعترضش على الشيخ، وكلما رايت في الشيخ امرا يختلط عليك او تلف فيه اشتباه فارجع الى قصه موسى والخضر، واعلم ان وراء الشيخ في تطرفه دليل. دليل والعلم واسع، يمكن تجده بياخد برخصه وما بياخدش بالعزيمه. انت مالك، انت ما تعرفش. ولذلك واحد من الفطاحل قوي قال كلمه غريبه جدا، يمكن قعدت افكر فيها سنين. لو راني مريدي في اول حال وقلدني لاصبح من الابرار، ولو راني مريدي في اخر حالي فقلدني لاصبح من الفجار. اوله بيكم بالعزائم، اخره بياخد بالبخل. اوله شاب قوي عقلي، اخره شير تمام. اوله عمال يقرا القران، يقرا القران، يقرا القران، يقعد في البيت الواحده يقرا 10 اجزاء قران، ما يقومش، ما يفكش حبوته 10 اجزاء قران. فاوله والناس تقول عليه الخاوي مثلا، هو قاعد تخيله باين واحد قاعد ما بيتفرجش، لا بيقرا قران، لا بيقرا قران 10 اجزاء مثلا في القعده، في الجلده، في الجلسه الواحده، ما يقومش منها الا لما يختم تلت القران. في اخره بقى يختم القران في الصلاه، كل ركعه يرى له فيها ايه، ايتين، 3 ايات، وخلاص على ما يخلص الختمه بتاعته في الصلاه، والقران بقى قدام خلاص مش هيتزاق، بقى قدام على ما يخلص الختمه عايز يربح نفسه تذكر على ما يخلص ختمه القران. انا ما بدي اعمل ايه يا عم الشيخ؟ ها قاعد يعني صح، ها قاعد على بعض على رمله في السطوح على الدكه جنب البواب، او قاعد صحة صحة ايش يا المبتهلة يعني، ليس خلف حكم وخلص في كلمة. والقرآن فيه حاجات أساس الواحد يطرح فيها متاع كتير. حضرة متى باخدها؟ احنا قرينا هنا معاكم في طولة الدومة في آخر، ربنا يقول وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابه. خلاص انزل تحت بقى شوف هتلاقي وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابه. اشمعنى؟ اشمعنى؟ ليه فوق ما ديك واو وتحت في واو؟ ما دي باب ودي باب، ليه دي فتحه وليه دي وفتحت؟ ليه؟ مثلا تضرب مثلا بعد بقى ما كان الشيخ بيقرا 10 اجزاء ويمر على دي ايه؟ نعم، وهو مالها؟ بيقرا وبيرتب وبيعبط وبيذكر وبس ما بيفكرش. لا ده في البدايه ما بيفكرش، بياخد اللي تاخد له لما وصل للنهايه توقفه دي. ولذلك يحكوا لنا برضو عن شيخ زمان كان بيصلي بالناس، وبيصلي بالذات في صوره فده الحد تتزافى جنوبهم عن المضاجع. وير وير ووراه شيخ قارئ من السيطة الكبار او زمان رحمة الله عليه، فرده رده حد تتزافى جنوبهم عن المضاجع. فالشيخ ما قال وراه سكت برضه شويه، وبعدين قالها بعد ما خلص الصلاه واحد من مريدين الشيخ مايل على انه يا عم الشيخ هؤلاء القوم لا يردون فقه. يا سلام، ليه؟ ده الفتح على الامام امر معروف وكل ولا خلاف فيه، وحتى النبي عليه الصلاه والسلام لما قالوا مش عارف قال لي ما لم تفتحوا علي، ما نفيت وما نسخت في الركعات وما قلتش سبحان الله ليه، سبحان الله ليه، وكده مش كده. طب ايه الشيخ ده اللي ليه اخذ الشيخ في الآية؟ اخذ هو مش اختلط تعليمه، ولو اختلط تعليمه يركع، ما يركع، ما اختلطش آية، آية من 30 حرف انت لازم تقرا كمية اركع بقى، لكن ده الشيخ اخذ الآية اتفتحت الناس دي لما بتقرا القران مش زينا. الناس دي لما بتقرا القران وهو بيقرا القران كده مش بيقراه من عقله ولا بيقراه من قلبه، ده بيقرا القران بيبقى القران قدامه مفهود مثل حروف مثل معاني الحقائق. فينفتح باب فجأة ولا تنتهي عجائبه، مش كده باب اللي بقول له لا تنتهي عجائبه، تجد ارباب النهايات دول وارباب الوصول دول، تجد مهما عرف وهنا اتعلم وهنا قال فجأة وهو بيقرا الايات تقوم مفتوحة، لما تبقى مفتوحة يقوم يشوف بره منها بحر يغرق فيه. لقيت المحاضرات نسي بقى انه بتصلي ونسي اللي وراه، سيبه بقى لان في وارد الهي جاي له. استنى عليه شويه نرجع. مثلا لهم شجان احنا من العرب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فبيطلب بقى كل شيخ زي ما قلت بيقول لك كل شيخ له طريقه. فكل شيخ بيربي مريدينه بايه؟ بطريقه. ومش بس كده، ونبت الشيخ له طرق متعددة للمريدين، ده لو ضربته أنا ألم حيهض، لازم أطبطب عليه وأقعد على حجري وأهشكه، أخذه بالرفق، زي ما قلنا بيأخذوه بالرفق كي يأنس ولا يأخذوه بالعلم كي لا يتقلق، فالرفق يونس والعلم يوحش، قلنا كده برضه في الأول. فيجد المريد ده إزاي؟ ما هو الشيخ بيشوف المعادن، لقاك إزاي؟ لو تك عليك تتكحش ياخدك بالراحة تقوم انت تهلك اللي شيخ بيحب بولت على مستوى انت ولا حاجة، ده انت ضيم، ده انت لقيت بعيد. ها لكن الشيخ بيطبطب عليك ممكن ما تتكتر. وفي مريد تاني للشيخ من اول يوم من نازل تجيب القربات، ايه ده؟ ايوه ده اصل مريد ده حديد، حديد والحديد عاوز ايه؟ طرق، عاوز مرزبة مش كده؟ متعدل. تتجد حتى بتهر واحد في معاملاته لمريديه يختبئ. وكنا احنا زمان لما صاحبنا المشايخ دول كنا نستغرب مش معنى ده الشيخ بيطبطب عليه، مش معنى ده الشيخ بيشتمه ويطرده ويديله على دماغه. وبعدين اكتشفنا ان كل الناس اللي اتربت بالشده نجحت وفلحت، وكل الناس اللي اتربت باللين يا دوبك على قد كده، يعني حطه كده جنب الحيط وصعيد صلبه زي ما تقول ولا لصمه، لصمه ما هو ها حطه كده على حاجه عاليه ترابيزه عاليه لصمه عشان ما حدش يخبطه في كتفه يقع يدش يدش لحد. واللي كان بيتربى بالشده طلعوا مع توله وطلعوا ناس على مستويات غريبه جدا. فكل شيخ له طريقه. نرجع تاني نقول العبره بالنيه. سئلنا مره سؤال زمان واحد من الناس العارفين دول بيسال ليقول ليه ربنا بيسيب الشيوخ المزيفون جنب الشيوخ الحقيقيون؟ ليه ربنا ما يظهرش الشيخ الحقيقي عشان الشيوخ المزيفين دول اللي الناس بتجري وراهم وتتلم ويبقى ورا منه شعبيه ورا منه وهو مزيف؟ احنا مش بنتكلم على الشيوخ اللي هم العلماء، يعني بنتكلم على الشيوخ. احنا قلنا في فرق بين العالم وبين الشيخ، كل الشيخ لازم يبقى عالم، لكن مش كل عالم يبقى العالم يعلم والشيخ يربي. ها فليه بيبقى في شيوخ دجل؟ ليه ربنا ما بيسيبهمش؟ فكانت الاجابه بمنتهى البساطه، لو انكشفوا ارباب الدجل لتزاحم الخلائق على ارباب الحق فتشوشت مجالسهم. صح؟ امال ايه الحكايه؟ دول حمايه. ولذلك الشيخ الحقيقي كل ما يقنع بالشيخ دجل يطرحوه او يطرح ليه؟ حمايه له. حمايه له ليه؟ هيطاط. الشيخ الدجال ده هيصاط، صاد مين؟ ارباب الدنيا. اللي عاوز حجاب، واللي عاوز يفك عمل، واللي عاوز ابنه ينجح، واللي عاوز بيعمل دخل ويعمل عمل، واللي عاوز يبان، واللي عاوز يظهر، واللي عاوز وبعدين يبقى متهري الظل لشيخه، يقول لك ده فلان ده ماسك سكحه وبتاع طريقه وبتاع طريقه وبروح الفكر وبيعمل في بيته حاضره، وهو ايه؟ وكيلها ولع، متهري الظل الشيخ واكن. فشيوخ الدجا دي مطلوبه، مطلوبه ليه شيوخ الدجا ده؟ عشان ايه؟ تجذب الناس دي. الشيخ الحقيقي هيجذب مين؟ ارباب القلوب، ارباب الحق. طب ازاي؟ ازاي؟ بمنتهى البساطه، المريد الصادق، الذنيه الصحيحه، ربنا هيتحكم مين؟ على طول، على طول. لا يمكن ربنا هيبعته لشيخ دجال يضله ابدا، ده بيقول له يا رب اهديني. يا رب. ولذلك اهم حاجه انا بقولها لكم وقالوها لنا تمام، إلا بصفة مستمرة التك إلى الله تبارك وتعالى، واطلب الهدى منه، واطلب أن يجمعك بالكامل الذي يكملك ويربيك. اطلب منه، اطلب منه. والله لو بعتك لحد ضلك من حتى ومن أيام أقول له أنا طلبت وعملت اللي عليا، علي الدعاء وعليك الإجابة. صدق النية، فإذا صدقت النية وفقك الله تبارك وتعالى. أما التاني بقى اللي نيته متسليمة هيبعته ربنا لمين؟ للدجل. لما يجي يقول له يا رب انت بعتني للدكارت انا كنت ماشي ورا شيخي، هيقول له ايه؟ يحملون اوزارهم يوم القيامه او من اوزار الذين يضلونهم بغير علم. مشيت ورا ليه؟ ما انت نيتك البعيد ما كانتش خالص. فوجود الدجالين دول حمايه لشيوخ الحق. اعتقد الدجال ده محتاج، عاوز ناس حواليه وعاوز ويعمل حركات زي اللي كان لك النهار هنا في اسكندريه، وقالوا لي الراجل ده بيمد ايده من العربيه ماشيين في الطريق الصحراوي ولا الزراعي، وبعدين شاف نيس العربيه قال عاوزين نشرب كوكا كولا. قال اه عاوزين نشرب كوكا كولا، عاوزين نقعد في حته. قال طيب مد ايده من الشباك ازازه ازازه. الان بعد ما فطر العربيه جاب لهم اربع ازايز وتركز فتح فتح فتح فتح وشربوا كوكا كولا من الهواء هنا في اسكندريه. وشهود الحق احياء وحاجات بشكل. فلما بلغني ذلك قلت لهم طب انا معرفوش، انا تسلم متحف لهذا الظلم، لقائي لي في المكان والزمان اللي هو يحدده ويجمع امكانياته بالكامل، وما تقولوليش فجاه تعالوا خدوني من بيتي واتوني من غير علاقه هتدوني فين، فكوني مين انا بدون استعداد وهو باستعداد، ونشوف هنعمل في الراجل ده ايه ويعمل فيها ايه. فهرب هرب. اسكندريه فيها واحد مطمطم في الرمل، طمطم قوي، بيتكلم 30 لغه 30 لغه، ويميل كده ويقول تعالي مرجانه من الناحيه دي، تعالي تعالي ودي دي تعبان تعالي لي من الناحيه دي، تجي له مرجانه من الناحيه دي. موجود في اسكندريه مطمطم بالغنى دي، ها تجي له من الناحيه ايه ايه بتقول ايه؟ طيب طيب اعمل لنا رز بلبن يا مرجان. بتخص مرجان المطبخ يتعمل رز بلبن، ويخص المطبخ يطلع الرز بلبن جاهز جاهز. يعني يقول لهم ما حط رز وحط لبن واطبقه بس، ويقفل المطبخ بالمفتاح، حط مفتاح في جيبه ساعه ونص ساعه، ويخش يجيب الرز بلبن ذاتي مفتاح في جيبه وابوه المطبخ وطنطا. بس خليك تقول برضه الراجل ده نصب على واحد هنا تاجر كان اخوه فوقد في حرب 65، وراح له وعمل معاه الحركات دي وقال له اخوك موجود في جزيره مهجوره في البحر الاحمر فهجيبه لك، وهم قالوا لي هجيب له وما بياخدش فلوس وده لاني فكت فقط. قلت لهم ده الجار بياخد فلوس وهياخد مكان النهارده هياخد، بس هو ما بيقولش هياخد للجن هياخد للجن. وانا متخطى الراجل ده وما اعرفش الكلام ده في سنه 68، وبعدين دخل السجن. دخل السجن طبعا بقضيه نصب وقضيه لجن ادوى. واحد تاني كان في اسكندريه برضه كان بيجي من محافظه كذا، وكان موظف سكرتير محافظه ولا ما اعرفش ايه، كان بيجي ويقعد في البيوت وبتاع وكرامات، وكان يقعد كده اهو يقول له فلانه عندها عقده وفلانه مشغوله بالعنوان الفلاني. طيب انا الان في محطه السجن، انا الان ركبت القطار، انا الان في محطه مصر، انا الان حاكم اتوبيس من واحد بسلطه، انا الان في غبره، انا الان داخل البيت. فقوم قالوا لي اتقوف يعني ايه تاني ويركب القصر ويجحد الناس، يعني ارباض الخطوه ركبوا قصر برضه. بتكلم يتكلم مجنون ايه ده، قلتنا عاقل ارباض الخطوه ما يركبوش قطارات. ايه اللي وديز اللي جابر ابن الذين ايه الوديس اللي قادر ناخد بجوع، انما شوف شوف الدجل وشوف الناس اللي قاعده بهوات بهوات ومتعلمين ومستويات ومراكز، وقاعد بيصدق بقول لك انا الان في سيدي جابر انا الان ركبت القطار. طب وتركب القطار ليه؟ طب ده القطار في ثلاث ساعات، وبعدين انا الان في محطه مصر القطار في فلوريدا فده كان القطار بيوصل من الجبل لمحطة مصر ثانية في دقيقة ما بين كلمة أنا الآن في الجبل، أنا الآن في القطار، أنا الآن في محطة مصر، ده يبقى القطار مخطوط ماشيين على القضيب ده. مش كده؟ وما تبقاش محطته محطة الدجاج، ده ما محطته قبة المرسى بن عباس يا عبيط. يبقى تقول بقى أنا الآن في قبة المرسى، أنا الآن في قبة الرفاعي، رحت بين بتلكيك. بتلكيك روحاني. مثلا يعني لما تدجل، دجل بتيء من العلم ها؟ وزي مثلا الشيخ المطمطم اللي قال سقط عنه التكليف ويقوم الناس يصلوا وهو ما يصليش. فجم قالوا ده ما بيصليش، قلت له بيصلي فين؟ قال له بيصلي في الحرم. قلت له انا حرم؟ قال هناك. قلت له يعني بيقول لكم ايه؟ قال والله ابتدى العشاء، يقول ايوه قوموا صلوا العشاء يا اولاد، انا بقى عن اذنكم هروح اصلي في الحرم. قلت لهم يبقى غلطان. قالوا ليه؟ قلت لهم لانه العشاء لسه ما ادنتش في الحرم. مثلي قبل ما عدها. طب دوبي راح التوقيت وحال المقيمين خارج مدينه الكندريه مراعاه فروق التوقيت ما بيتمحرش العبيط ده. يعني حتى الدجل بغير علم. فيعني يبان قوي الحق اضلج والباطل لجلج. وجود الباطل ده مطلوب. مطلوب ليه؟ عشان تنجذب اليه الناس اللي ايه؟ اللي بالي بالك. يوم لما انجذبوا الناس اللي بالي بالك يباطل، يوم الناس اللي بالحق يبقى ما يجيلهمش ايه؟ من طلبوا الحق فقط. من هنا بيشترطوا عليك صدق النون له مع الله. صدق النون مع الله. وبعدين الشيخ اللي واتك من نفسه هيقول لك ايه؟ لف كل ما تقنع بشيخ روح ولف ما يكبرش عليك. للاسف النهارده لو رمضان استمر شويه كنت حكيت لكم عن الفارق بين النهارده وبين الان. النهارده الشيخ بيحجر على المريد، ياخده ياخد منه العهد ويتمه بالطريقه زي الكنايس ما بيتمه البروتستانت. انتهى لبقى كاثوليك، لو بقى كاثوليك كفر دخل جهنم. بقى للاكاد الشديد النهارده يرقصوا ويطبدوا ويقروا يمين وشمال، وده كلام ربنا منعه. وما كان قراطهم عند البيت الا بكاء وتضيع. من كده بتطفره وتسقفه وتقول لك الشيخ مات في الوحده. خدوا جنبك. يعني خدوا جنبك كده. وبعد شويه ما تشوفوهم هنا في الموالد. بعد شويه يخش ورا الايه؟ الفاتر اللي عامل له خدمه ناخد من ده 50 جنيه ومن ده 50. 50 جنيه من 10 جنيه من 80 جنيه يطعم المريدين اللي جايين في حب السيد. ورز بقى والطريقه والفته والاكل لما وبعدين يخش يشرب له نفسين ويطلع تنتهي الجلوه تبقى معاه تمام او حاطط له فطر تحت درسه وكان ايه ده؟ وناي وطبل ورق وشغله. ايه ده الطريقه الكامشيه المسكريه المحترميه التي راحت في البدايتيه ورفعت 20,000 جنيه ورا بعض وتلاقي طريقه واحده زي طريقه الشاذلي ابو الحسن الشاذلي كان حط ابو الحسن الشاذلي حط عظيم ولو كلام يدوح. انزل بقى فين الطريقه الشاذليه؟ 35 طريقه لدرجة ان في فروع منها في المحاكم في القضايا. من الخليفة؟ تخيلوا على الكلام المحاكم. والله ايوة ربي ايوة ربي. تنظر محاكم مصر القضايا مرفوعة من خلفاء الطرق ضد بعض. من اولى بالطريقة؟ انا ما بعترض. الاتيادي وجزامهم على راسي لكن انا بقارن. ها؟ بقول شوف ده دلوقتي وشوف ايه؟ زمان ما كانت عندهم الذكر ولا ما ذكر الوحدة وبايده كده وكده ويذكر وهو قاعد. وبعدين متى ما عمل له كده يقوم يقف بقى كورس. انا سمعت مره شريط تسجيل لطريقه سودانيه لها فرع في مصر وكان القطر ملعش لكن لا زالت موجوده ومدينه عماره كم كده بحكين ومحدوته كبيره قوي بدون ذكر اسماء. سمعت الشيخ المطمطم بتاع السودان ده واخواننا السودانيين كانوا عندنا زياره من اخواننا من السودان هنا زياره بيجوا يصلوا معانا رمضان كله. عقيم شيخ كبير قوي مطلطم في السودان واتباعه بره السودان الشيطان عقيم ولذلك اتباعه قريبين قوي لكن بره السودان مطمطم زي شيوخ كتير بتجيلهم كتب هنا علماء علماء تجد ولادنا الشباب فرحانين قوي بالكتب دي ومتمسكين بيها هم هناك في بلدهم لا قيمه لهم. نهايه سمعت الشريط بتاع الحضرة بتاع الشيخ دي. لم اسمح في حياتي فن اروع من هذا. الشيخ بيذكر والكورة وراه وانا سمعت هذا الشريط يعني رائع رائع. لا تقولي اطوى ولا تقولي متنصف متنصف احدى فيهم الروعة يعني بتعرف قولي رئيسها ايه؟ رئيسها الواحد بيقوم يرقص على الواحد يعني لازم لما تسمع تريد ده يعصر يرقص من كتر الطرب يعني مش كده مش كده وما كانش كده وما كانوش كده لما عرمانهم وسبناهم وسمعنا لهم ما سبناش كده. الحاجات دي واردة نخلة بحيلة مش ده التصوف. التصوف حاجة تانية. التصوف يربط ورا تقوى محبة مراقبة ثناء في الله تبارك وتعالى حب مواذيب علم دراسة علم وراثة. ربنا فتح لهم في آيات القرآن مفاتيح وأبواب ما فتحهاش غيرهم وطلب منهم ما لا يطلبه من غيرهم. كل ما حبه كل ما طلب منه أكتر. ولذلك بيشوف الآية زي ما قال له عندكم ولا عندنا عندكم الزكاة كده عندنا احنا لا العبد وما لك يداه ملك لمولاه عندكم السجود الشهوة كده عندنا اللي يسجد اللي يفهو في التراتب يجلد كيف يسوي العبد في عبد مولاه. ناس بتراقب الامثال نفسه برقبه نفسه صارها مستويات للاتم ملياش موجوده في النهار. الكلام ده كان حقيقي؟ في ناس كانوا كده ولا ده علم موجود بكتب وكراريس وكلام فلسفي نظري مش حقيقي؟ لا في كان في ناس تشهد كان في ناس ومعروفين ومنهم واحد دعي في مائدة سلطان عظيم وراح الدعوة ومسك حصن قطر كده بإيده أمام المدعوين كلهم وعصرها كده نزل الدم قالوا دم رعاياك وقام ساب المائدة بقى ياما ناس كانت لها مستويات كانت موجودة وإحنا ياما شفنا ناس نسأل الله تبارك وتعالى إنه يجمعنا للصالحين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نيتنا صادقة له وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم وأن يبرئنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق وأن يبرئنا من السمع ومن الرياء ومن كل ما لا نبتغي به وجهه. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا خالصة له وتلاوتنا وصلاتنا وكل ما لنا وفينا خالصا له ويجعل حياتنا له ومماتنا له. ونسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا للصالحين دائما وأبدا وأن يأخذ بنوافينا إلى الحق وإلى الخير وإلى ما يحبه ويرضاه إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. ونعم المولى ونعم النصير وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير. لقاءنا ليكم إن شاء الله فجر يوم العيد ورمضان الجاي ربنا يحيينا ويحييكم ويلهمنا الصواب اللي هنقوله بقى في رمضان